نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أجرني الله وإياكم من النار. أيها الآباء الفضلاء، أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل في علاه أن قدر لنا هذا اللقاء المبارك مع هذه الوجوه النيرة، أنار الله قلوبكم بنور التقوى، في هذه الخيمة المباركة، في هذه الأمسية الميمونة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما يسر لنا هذا اللقاء المبارك أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وندعو للعروسين ونقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وكلمتنا أيها الأفاضل إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون موجزة، ستكون باللسان الأمازيغي لتعم الفائدة. ونزور رندو سيد سيد أدسنا دوني بارك البيضة بارك وتعالى إبارك فلاتون اسمه نجراتون اسمه فوكي نتسمى إدماء جزاكم الله خيرا. نزور بيضة بارك وتعالى كل الصفاء يستيقون إذا مسيح يورد لأتوب دار دوري وين ربي تبارك وتعالى أليسي توب دار سنسي رسول صلى الله عليه وسلم أتسمي إستيقى مباركي يا أخي دي استيقى بيضة بارك وتعالى أخي دي التوس من المرقى مش كانت تحنيت أضعنا سوال سنتي الزماج دي سنتي كريا سنتي الزيه ورأيه ستوه دار ربي تبارك وتعالى أيه ستوه دار سنتي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسنا الله يجزه بخير وأن يوفانا لغني في سود مونزن مع سود مونزن لكل صحة الله عدكم بخير. هذه تسمع لما الدول يجمع فما السلطة دي زوان تحكو دي أرزين في كل صحة الله عدكم بخير. الله يجزكم بخير حتى ورانا طلع ينسي ولونا نفكوني لا يفكر بيس لك على مورد الدنيا طول الأخير. الموضوع اللي سنريد جيس نسان إن شاء الله تبارك وتعالى الموضوع بأهرة يستهمان يعطن بأهرة وقالت نتنين يعني سفون هدن وغلسة غدران ولا زغار ولا غسافر ولا عقل بحر ولا إبائن أتيان الناس لمعصية الظنوب على شيء اللي أغلنا نسان فالناس لموضوع أشكو أرسيه استيغار وحده أشكو تيما تارين لما سنتمارة الظنوب لمعصية لمعصي يان غمس وضوار وغبتان غمس نتقل في كل يسكر الدم عمه يعني شؤم هذا الدم يعم الجميع يدن اشتسكريان كله تما تفنس ولا تفنس ولا تنبرنس أن كله التمويل دي سيلا الله تبارك وتعالى معافى وكان ديرا نسلكني كالأمثلة ناس ديان نمي يأتي على الأخضر واليابس لسلكي كل التكوين أسأل الله تبارك وتعالى معافى ضب تبارك وتعالى شكر الأمة أما اسم القرآن إنه كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ترد العقل سهوليا ربي تبارك وتعالى السهول يستعمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ماذا كمالا نزد الذنب يختيس كريانو إذا معصيب يختيس كريان في اسم فلاس فلك كلش قنص الله تبارك وتعالى معافى إن ربنا تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ماشي هو اللي يسكن الذنب ولا هو اللي يسكن المعصيب أي زيد انتقم ربنا تبارك وتعالى وانتقوه كل شيء أقول لي اسمنا قال لي هذا الحديث سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسطرون أهل العلم إسقسى أمنا عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها إسقسى سيد النبي صلى الله عليه وسلم ناس نهلك فمن الصالح أو فينا الصالح ناس نعم إذا كثر الخبث إذا الخبث مقصود به في زمن أهل العلم وهو الزنا عياذا بالله الناس سنتهلك إسراد إسكير انتقم ربي تبارك وتعالى إسراد أختو التهيات لسنتهلك بين قوسين غدا نخشنا الناس إسراد أختو التهيات لين غيرهم ينصح لين الناس إيه أما له ودنا يقول لخبات ودنا يقول الزنا عياذا بالله اللي يسمون أهل العلم هو تغادى طول حلالة مقنين نهارا جهارا يعني كثرة الخبات وكثرة كثرة المعاصي والذنوب بل الجهر بالمعصية أشد أعطينا أهل العلم ماشي تسكت المعصية لأش قالوه ماشي اختار يقولي بل أعظم من ذلك أتسكت المعصية تفرح تسيس غايدي نزرع أتسكت المعصية تفصد أشد من فعل المعصية من فعل الذنب ماشي اتنى أهلان في المئة أهلان العقل ماشي اتنى بكيز ضغط يعني مكمي مدل أغلبية أتسكت الذنوب ليس من شرطي المتقي العصمة يعني ماشي متقي وليه التقوى يعني لك استقوى لدرس الورع لدرس الخوف من الله تبارك وتعالى من شرطه العصمة يعني معصوم من الذنوب والمعاصي لا بل يخطئ بل يذنب ولكن سبحان ما يؤوب ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى غير هذا الفرق أش كنا في تبارك وتعالى تقولين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم مسكت ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله غير غلاء الفرق نقر واللي تعصوني في أصل معصية غير أتنهم أهل التعصور رجلي يفرح سكريت قام من افتان سكريت قاد نافعا بين قوسين أردنا نقول بعض العبارة يعني يدفع كبير صحيح يسكن كلكم معافى إلا المجاهرون أجل يطرون العلماء سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيننا كله أعرف الله سيد تعفو ربي تبارك وتعالى المجاهر ليه المجاهر واللي يسكن المعصي يلسي زيه اللي يسكرين يلفو وينس أبيني مين أجل أجل قال بالشهود أسكت الشهود لما سوغي يستغفر ربي تبارك وتعالى ويوصل عرضا زود حتى اللي تسكت تكتب أمو يستغفر عرضا يستغفر ربي تبارك وتعالى لست بأكرم على الله ماشي يستغفر ربي تبارك وتعالى لأنك ولي من أولياء الله ربي تبارك وتعالى يستغفر لماذا؟ لأنه ستير لماذا؟ لأنه ستير استكر بي سبحانه وتعالى يفوق إذا حالة سكر دينا قال فوق هل كان سكر الشهود نسكر يتقام نفتا يتقام نسهر يتقام نفتا سقي نفتا سقي لي نيوي يتغايت نيوي يتغاي لي أهوى وتجهر بالمعصية غير عندك لا إن قصب إن أبتين العلماء أطروا الحديث سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع النبي سيد النبي كلكم معافى وهذا استثناء إلا من؟ إلا المجاهرون وليس كان الله معصي ينسي سجنه أعظم من المعصية ومن اقتراف الذنوب وهو استفحت الله راك لي زوبها نسأل الله تبارك وتعالى معاذ يسكر تورجدي توري كيلو كراس على الحساب ديالي يلا هي نسيتو كأن شيئا لم يقع والو ودي قرون يا زوبها ما دي كلها يسير يسير يسير يسير يسير وين نتو والو اش مختار ما تلقات قال موت قول اشد العقاب يعني انا عنايان تعاود العلم سنان منذ متى وانا منذ مدة وانا عصي الله تبارك وتعالى يعني ورسل حل يعني ورسل حل مين ورسل حل الانتقام وضع ربي طبعا اريد التهية في سنتين الناس السود لله كان انتهية اكلمي ان لا تتلذذ بالمعصية او لا ان لا تتلذذ بماذا بالطاعة هذه مشكلة يا رمي ضرر ما سقطها دور ستحس اتظلت وذلك مين اتظلت وذلك مين اتقرد القرآن وذلك مين ويضطنه مجرد يكبر أي التميم وبدأت نصغل قدام ربي تبارك وتعالى يستشعر أنه واقف بين يدي الله جل جلاله ويضم يكبر حال يكتي الدنيا حال يكتي المجرد يكتي الهري يكتي الابهال يكتي مهم يسرح يفتح يسور جلي ويضم يستشعر عظمة الله ويتلذذ بالطاعة ويتلذذ بماذا بوقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى ويضم يا سيدنا رز الله يزن وإنه لحسي يزوي الدار وضيف إذا درس الخير عادة وليس عبادة لا تلذذ فسرعان ما يتراجع ما ينحرف علاش وليس درس يمني من الخير ودرس يمني أي تقول المثال واللي زوان ديزة واللي حريتوه يتحريوا ريس وغراس حريت صلاة كل شيء أي كرسوس كان تامين تغمس ميت ردات نسخ القلب أي صلاة مين دارس يصوم مين دارس يغلق القرآن مين دارس يسكر القيام الليلي مين دارس كل شيء الطاعة في رزة البيضة برمضة لها لذة ويضوه لا نستشعر أن هذه لذة أي صلاة فقط أي تظن صفية أرى يفاد أي تدور التظن يفاد نتدركم التظن يفاد يبقى سحو الجنع الجنع لا تنذل لماذا؟ بالطاعة إن رب تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص ونذل أمثلة غير فما سني شو أمز معصية إذا معصية زال ماشي وحده أقول لك كتصدر في ظهور البلاد سنو معصية دار نسكر في وحده أدنف أول معصية ومعصية إبليس إن رب تبارك وتعالى قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر في سورة البقرة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن من ربي في سورة الكهف أبى واستكبر ما هي النتيجة المشكلة طرد من رحمة الله يا ابن مصر طرد من رحمة الله أدنور رمي سبابة الغادم أبونا آدم لمعصية واحدة أيوة إجوز لجنة الدريان كل شيء أكسنت يا زي زميز إذ ما شئ ذا يلا الأصل المستقر ليدي الأصل غير ما تيجا لجنة فيها ولكن بمعصية واحدة إجوز ما بتاع دماء إجوز الدريان كل شيء تيجا الدوكة إذا بعد الحساب بمعصية واحدة فقط يات المعصية هنا تيجا إجوز ما كل سما زميز سما سي الدوكة إجوز سما نار الشقاء ودار البلاء لماذا؟ لمعصية واحدة مخالفة واحدة إن صبي دغر ودوش زغزي دوش جرداني شسيس ووسوس لهم الشيطان قال لا دلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا دلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى بوسوس من الشيطان عصى آدم ربه جنة في معصية واحدة الدم بزرعه سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أصابه الجفاف إلى درس الجفاف أمسني غداس قلدي يعني أمسني اللي غلا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى درس القحط إلى درس الجفاف في فوق تمسن 70,000 تمسن صديق الاستسقاء إني دورا ونصر بطبور ودار فلاس الناس باش تفلسني السوق زنزر باش تنغيت الا تينا العلم الناس ربي تبارك وتعالى ولي يمكن يكون غيث ولا تفلاو السوق زنزر ولا السوق صلى الله ورحم علاش يا بسم الله يا راه 70,000 يزيد تبع ودو 70,000 يا بسم الله قولي ربي تبارك وتعالى تصدي زنزر يا علاش هذا صرب بطبعه منذ 40 عاما 40 سنة سيد عشرين وست عصر بطبعه وتعالى إلى 70 ألف ولي ربي طبعه وتعالى إن أزبلاء يولي الثغوان أي الثغوان سامس الجماعة يا ضمزة هذه يكون 70 ألف عصر يا لك يا رستوس لما رحم الله هذه نخشى أن تنزل علينا حجارة من السماء واشطب وغير سنت لوحدة أي زرق غير سنت لوحدة زرق غير سنين زرق غلب حر ولا غيساف ولا اختيانين ولا غدرار ولا زغر غير في عجل يخصون فهم نعصوت يغمر في نعصوت وأمثلة كثيرة هذا كمان هذا كمان ما يكسب تنفون نعصوت ما يكسب إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى يغلم بغزو إذا الغلف رحمه أو الدرويس أو الديكروبات أو الأوركسترات أو الشيخات إما ويخلقهم داخل اللي يجازوا التغاري لكن الفرحة غير دوا هذا يستوجب ماذا؟ يستوجب السوق سوق يستكى تشكتها في طبار هذا هو النعمة أخي هاتي ممكن إليه لما فيه إلا بيس بيس قد يسمى زيك إلا بيس بيس اللي يدخل فارح أخلي غير اللي رأيك شكتها في طبار وتعالى سيظهر له نفس لساتين ليه وتو الدرويس يخلق زرقون دا أو الديكروبات أو الشيخات أو تويت لفيس تنقص الظفو صور سو قلت نحميك لو قلت لما حنك ديال درواني ايش هو تريدي هذا هو ديني مرحلة في غدر السقفي هو وري ريلي لي ديس كان دارس الفرح دارس الفرح فالكي دارس لو هي من مغلاك ربي دورا ايه هيك الفرح لما حنك ديال درواني ايوا وتجهر بالمعصية وهذا هو ورب الكعبة الجهر بالمعصية ايه هو انه رب الجهر بالمعصية وهذا اللي دار كذا فحت تهلدي ليك تستهلدي ليك تهلدي إيه ويا هو غير اللي غردي ده قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيركب درس أتدور دور درس أتدور دور إحتال فارم نفسي نسوي فوق صافي إيش الضرورة ليش الشرطة أدي دور ناس كم درس هذا أي ذكرم نأتي أتدور دور إيه فارم نفسي نسوي فوق إيش الطاسو طرد فوق هذه حشومة وعار لا نسمع العقل إلا ابن ما مسوى فوجه يعصر بيضا بربا إلا ابن ما الصح تريد أن تصنع فيه تريد أن تصنع فيه يوي دروان سيكل هو ما يسأل جمع الدوان من يسأل هل تريد جمع ها تريد صنع وظيف ولا ابن الوظيف المهمين من فلاك ربي دربا دارك توجن دارك دروان دارك لمغاتني دارك طوم بينك دارك يسفيك لك ليك تربو تليك صوصم دروان نعمة لا تقاس بتزن اسمعي انا تيلي دخل هنا الي دار وان شفت الناس تيلي تصح تيلي دخل هنا تيلي دخل عوط لاينين دارك الفلوس تيلي دارك الطوموبيل ايوا ما شفت تاو دار وان تاو تنصب تاو تنصب ليها الرجل تاو تنصب اسمي سيساف في النخلة العرا وما ناتك يا ولد انت هادي ولد هادي حتى تبدا الفرحة هادي ولد زعما يساس تقول يضموني سيد هنا غير اللي غير اللي غير يشكر ربي دابا زعما يشتي زمان يشتين سكوانسي يا الله هل يسمون الفلوس هل يسمون الفلوس هل يسمون الفلوس هل يتكسر ما صلى من دوس باش أستاذ يخيم يخيم ماشي مشكل مباح وإن يغماني غن تخيم لماذا تخيم لماذا تشكت تخيام كما قال الله برنامج قال ناس تخيام ما تيها ما قال الله برنامج ناس شو سابة سيقل بحضة ويستيق كوشي التعصم در قبيرة باركوات عنا هارا جهارا وخدام عندك البونتورا رالبان هاتي تكون تورا ذاك يقدم والله الذي لا رب بس وريت من دقم ربي ضبار وفتاة الدن يغذي ربوني استغفر في الدن ولا كيخي عفو ربي سبحانه وتعالى أما الدن لا بد من سوء العاقبة لا بد دن فاني بيت غذان يجي سوء التوبت لا توريت سوغرس استغفر ربي ضبار وتوب لاني غام ابتدى تصور كي تهين تخدم داخل كنتون في ماذا؟ هو الغي الذي سيلا غماس نزهو إغي اللخش إلي غصيا وهذا أدهى وأمر لا داش كان دموكري ستي تيكرا ورا اسمي صلبي ما يزيفتو هبتو داخل سمسي كبو غرنا مرضا يتسدو انتي غبرا مرضا يتضل ما تيرا تفوق الشير كدا هادي اللي غلا غماس نزهو إفالكي يسرع عبو نصابة سيكو من الغيم اللي اختدى اللي غمير يغدى التيكرة اللي غدى يرسى ربي طبر غدى أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا ربي طبر غدى يستطيع مس الشدة تيلي تخدم مالك إنه ترى ونسى ربي طبر غدى أتي التركي فكر كيف يخدمو غريس تحين تنتا أغرى تدعمي تفهمتي غمري لا تسكر تتصوف إنا كحج المسكين هكا جنب نزر بعد الله يخمس أي حجود تسمى تلف رجع ما زلت إياه لا كن بهرمان عار الله بلا عار من الطقوس مثلا يعني لما ناسي الحج المسكين إنا كي يغي قضي ضرني قام نسوم لك هكي أغفر ربي الدنوبي يدو ربي قضي ضرني قوم لك تما نغين غير غدي تحجي هكي أغفر ربي الدنوبي كي تشي دي أجلي أتمني إبريل هذه ماشي على ذي فدرة تفتر تنقص إذا على ما أغفر الدنوبة يا إلى المضحكة هذه الملكية هذه المشكلة دارنا يا ليخت الليد ليخت فرحت في دار المصير ليخت حزنت سو دار شير أي ما نأتك يا وتنك نسأل الله تبارك وتعالى نامي نامي سيدنا موسى قال تروز ربي تبارك وتعالى إن ساتر لا تغذيت خيبتي لا الجفاف إلا القاع 70,000 هاد الفرنس لي سيسقى 70,000 مش كاين 70,000 مش كاين حتى سنتير أنا تقدر نهار كري هاد الفرن اللي كتر راه وزر ربي تبارك وتعالى واللي تلقى اللي ترى اللي ولا معايا الشباب تاع الدار اللي تفاد سيسا تهضر زعما قوس ما كنت تلقى علاش تفاد الدري غادي تشحن سنة سنين الصحة غير ما كان كيستبينين ما يشتشجعش سبعين ألف تقول الزمين أرد الله فربي تبارك وتعالى أتندي غيد كن سبعين ألف أقدرنا أتعلم الشعار ما يسد شجعان اختير أنا الله وهي زمان ما يسد تلكو ترجم سبعين ألف لأن دراوي صربي سبحانه وتعالى لما صربي تبارك وتعالى كل غيد ولا تفلو تسوك صلى الله عليه الله يوني الغيراتون أريد تعصر بعين أماع أسيوني فوق قولوا دي فوحتان حتان ولدي فوق أما صلاة 70,000 ولدي فوحتان إيه ربي تبارك وتعالى مصر إيه غيتن ربي سبحانه وتعالى الحمد لله علاش أليس قصصي إلا موسى إن ربي تبارك وتعالى إني تغرقكم غيت غير غير الدنيا نريد أكيد تصور بعين عماء أشوف الناس سيدنا موسى أكيد هي غيرتنا غيرت أنا غير تعصو أي تعصو ربي تبارك وتعالى سيدة 20 وسبع زي فوق غيرتنا باش أنا غادي نرحم الشر باش أنا غادي نرحم ربي تبارك وتعالى ويفوق هو ويفوق حتى يرحمكم ربي سبحانه وتعالى علاش أش هو اللي عصانا ربي سبحانه وتعالى 40 عام يسنى يونس يجي اللي بغيكا بغيكا دور يفوق حتى يسنى زدة يا اللي دي منسيت فما سوى يونس قال يلا فربي تبارك وتعالى إن صار غيتني أنا لا داي أنا تستوب غرات دي ولا غوسات نكي أن سنورينا لي الله ربي سبحانه وتعالى توبة النصوح يتوب ربي تبارك وتعالى يوري يرحم ربي سبحانه وتعالى لتوبة عبد عصى الله أين نسحسا سيدنا غوسى الناس على شكرا ديه غنزة الناس دي ونيتو الناس سبب ما فين بغنزة سبب الناس باغي غنزة واللي هي اللي عصان هذه توب الناس هذه دي تنضرب بتبارك وتعالى ما زين هذه غوان الناس يا ربي 40 عام هذه تسترت الحبة تعصو تستري هذه لا تتوب استرت بتبارك وتعالى تناك من من؟ من أسماء الله الحسنى الستين ربي تسترت وكان غيرها لا يغرنك حلم الله لا يغرنك ماذا؟ حلم الله ستر الله مش كده انا يفتر عباس الستر من ربي تبارك وتعالى اللي حيل من ربي سبحانه وتعالى قال يلا فربي تبارك وتعالى وتاب توبة نصوحة ايه ضرب بنصر ان سيدنا موسى يفرب تبارك وتعالى على نبينا وعلى موسى الصلاة والسلام ان سيدي تتمت ان سنين كنا نكتب استرخت كل عيد قصد استرخت غيته لماذا؟ بتوبة رجل ولكن بمعصية رجل انقطع الغيث من السماء أدنشكس غزوة أحد وما أدراك ما غزوة أحد اسم الله غزوة أحد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم خير من ماشى على وجه الأرض بقدمه واللي كله يعظم ربي تبارك وتعالى ليفتن فما سيفت في درس لك وكانت في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد باختصار إن الرومات ويدو أولي كادنس من الشعب الناس يقول رضا ما سود رضا أحد يقول رضا ما سنغيب يعني كلا الخمسين الناس نادون تقسم ولو تخطفوا مطي الناس يتزرف زو يخني دي عصني الناس يتزرم له بس أنا أضيك تسن يعني كناية على الهزيمة الناس يا اخت زربلوكم هادو تكذبوني الصغار اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديز يقال تبدا الجوله تبدا معركه احد غزوه احد غزوه لان حضر فيها النبي صلى الله عليه وسلم غزوه الديني يلا معركه لها حضر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرايا يغي الصفقه يحضر لي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الجوله الاولى اللي حنا تبدا الغزوه نهزم من حيث الكفار المشركين الول الرومات زرا المشركين اللي غروا الناس هذه صافي تكمل تكمل ماذا تكمل المعركه تكمل الغزوه وقسم اسنتين ولا ما عادوا تقسم عادوا تعصونا هو من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وين يقسم خالد بن الوليد انا ذاك ورد يسلم الى قردن شبه نوح هي داهيه حفل القتال خالد السوت ديال ولاد بن كل عام صوت الصوم بما سوى بما خالف واحدا وخالف واحد قتل فيها 70 صحابي وكاد ان يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفه واحده ويطلب خلاف ربيات يا اكسلنت مثل 70 صحابي سموه حمزه بن عبد المطلب عم اسم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سموه ما سموه سيدي الدين وما تغصوه 70 صحابي اي مهم بخطا واحد بمخالفه واحده كاد ان يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كاد نغي النبي صلى الله عليه وسلم حتى شاع الخبر بمقتله الا كنا نهدي الموت هدي بعضها السيار يوسف مصعب بن عمان انت يوسف النبي صلى الله عليه وسلم يغي موت لنا في الزكاه شاع الخبر انه يموت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد ان يقتل كسرت رباعيته شج راسه اسمعي يا شجاع يمرز كسرى رباعيته يرزى سيواخص يرحمك الله الناس الغزوة بسبب مخالفة واحدة لا شك بالله يا ربي مشكل مخالفة الدم غير لانك إذا مشكل مخالفة الدم من يجب ومخالفة واحدة قتل فيها 70 صحابي وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل ويتلو مخالفة ومشكل فالدم غير اخته منهم كثير الى الدين ربي عندها كيكش من النبي صلى الله عليه وسلم استهمي غلا دي رايزة دي رايزة السنة تغلق تهمي إراد دارك يزرمي إراد دارك يزر التوحيد تهمي إراد دارك يزر الدين علاش شكون رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما روي عنه كلاما مؤثرا إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجمع في كيف نصرون أهل العلم يدمي القلب ناسي ناسي أسود لو أني رأيت إخواني إلى سيوي الرجاء إلا كي هي الرجاء سرغيت ما لأن الصحابة لسنا إخوانا قال لا أنتم أصحابي إلا سكنوا الهيمات ما كوني ديالي الدقال من أصحابي إلا سمنوا ديسي قال أيتمك إلا الذين آمنوا بي ولم يروني إلا سوي اللي سري يوم النور يزرار ويدي يعني يتمس النبي صلى الله عليه وسلم في اللي فلسنا له العلم وددت اي مد وددت اختد وقت اللغه العربيه تسميها المعنى وددت من الموده من الوداد والموده وددت لو اني رايت اخواني يوم الرجاء الا كي رجاء صغيت ما يا ربي ما راه تسمع صلى الله عليه وسلم انا لله وانا اليه يهضر ما يشم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وددت لو أني رأيت إخواني أيوة ورد متلق المدينة وددت لو أني رأيت إخواني واحد وطلت واحد وددت لو أني رأيت إخواني ألسنا إخوانك يا رسول الله قال لا أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني واللي سري ومن نور يزرق ما تسعي السبوات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديك شمس همان اي زمان اذا مالك من الشباب ولا حتى يفقر الله من رحم ربك وقليل معه رقم نبدا شباب ما درس التفت اذا تشوف سيدي تفنى يسقى في الموار اذا يسقى كلام الله تبارك وتعالى وقتل لي السنة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الشباب لا تلب بورطاب من سنتين عن فلوس ربي تبارك وتعالى بس بورطاب يفولكين ونموتين تاكتين هاي بوتلين تي تدغولي فرندي لين تي تسعي سرح عليك إن عم فلك ربي طورنا ذاك الواتساب ذاك المواقع الإلكترونية مواقع اجتماعية ما تجلس الناس ماذا تنشر خدمت يا ربي طورنا ذاك الصبور طبني خدمت دين ربي سبحانه وتعالى سمس إجلس الدين سلفايس سمس اليوتيوب ذاك خدمت دين ربي سبحانه وتعالى نقدر نشر إذا كانوا فيه أتنشر في الغوبيقة البورد أبليك يمكن كي يخدم ذاك الكونتور تخدم دوكان تصور لي تصف دامس لي الواتساب ذاك خدم دوكان سير يمكن كي يوي كيت ودائما ما كرى الله يعني شنو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارنا وكني سكمان يا ريز رسول الله بران دارنا يا سيدي يزلي ذاك الاخي ميري الاخي الاخي ما تلفز مجز مجزني لنا الشباب الشاب فلان الشابه فلانة دول كان صرفنا دول كان صرفنا انا داكينا صهراء مازن من غير صهراء مصراحات صهراء مازن لي فاريتي يا انا دابا في الله رحم الله اما يفقي ما ندرسني يفقي ما ندير حتى ما ندرسني تفتح كده سمانين عندي غادي يا سلامي استغفار يسالي التوبه اش في الاخ زياد ما أحتي يقولي غير ما تدي تبعه الدور بتبعني غير اللي قرن أسمو أسمو ذاك اللي تبعني حقر وصل يوري تورنا تزنبو يفتاو زنبو أسمو وصل يديني يفتاو زنبو يزريك وزريك أسمو ذاك اللي قرن حتى غوري له أسمو ذا ليت فروري ويا نفكر قديم هذه السنة لازم تيز أهلي ذاك اللي فروري تقول يختوني قرحتان ستة فروري مهم حاصل تجمع تاب يركي دي الكمي غير اللي حي دي الكمي غير يوصل الإحلال مران دار كلا فيون دار كيك شخص كمي قد الفقير مران نال أنا هنا في القوصة يقول لنا والد نسير يقول لنا بيز مول العمر وهلوش أما سنك اللي هو بدي قديم من السبعينات هذا رد دار كلا يرتين تكي تتاهل تتاهيدي ودرواز خمالي صحيح علينا إلا من رحم الله أو التمرع هذه تمرع أنا غير لكم في زيان يسترك ربي تبارك وتعالى اللي زيد 60 سنة زيد 70 سنة زيد 80 سنة اللي غلط من يديها بل يتصفرت وش كان لي غمد أيوة ما تسيرت هذا أخسكت إذا كان فوق وعيك تكي نيتو سمايا من الدريدة اللي أخفرغن وزيزا جديد سمايا ولا تلي سويونا أتفالي أنا واش كذا جمعك واش كيج لماذا؟ شو أمور معصية تأتي على الأخضر واليابس هذه اختبرت الناس تي شو أمور معصية اللي غنى عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كلاما إنك إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة عند الخلق إن للحسنة نورا في القلب الحسنة أفو الكي أعطي تسكت العمل الصالح هذا سيدي لي النور يلمي ينور غم سهول وضياء في القلب في الوجه ويجم ضياء في الوجه أفلا سيدي لي النور غي كيود منت واللوني سلان هلال واللي يمزن دغرس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه تنور بما بارك على ودوز أنا سيد وحيا النور في القلب إفلا استفاد غم سهول منت إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن التفاتي صحة إبركة صبية بركة الصحة وقوة في البدن وسعة في الرزق التسعة رزق مشاك يسلم سوء البركة البركة البركة إنك لا تسأل الله جل جلاله أن يكثر أو أن يكثر من مالك ولكن اسأله البركة هذه سعة الرزق أتينا العلم شد في هدى نفلسه أجيز ندير البركة أما مش كليان اتخلص ثلاثة دملاني شهر فوق 60 مليون قال الله بركة وغير دي أنا أبدأ بركة عني لا كذا دملاني تشم دي الشر ولي 60 مليون أكيد فرد 100 مليون ماشي البركة يعني إذا نزعني سماني سوى 70 سنة من سوتي قلت فوق قلت فوق حتى كشي دارون سيكا صبي البركة في الزمن حتى دلوا إيه صبي البركة حتى دلوا إيه غرابين سحلان إيه كغرص نقبيطة بركة على ستة مريض وفروق ذا سمو سيفر أخولك أولا صديس أولا سا أرطي مريض إذ غادي نتكرص بلا غنتوخسن تسيس زين زين يكتم زيت فاسين دور صغير نوفرو غنصبح يوكيت لحد يا ناي طمس 30 مليون اش دواري وسي الكلينيكات هو اللي باس مسو هو اللي باس يزومو فوز هو اللي كساس الخان صافي لا سوليغا بيان زيد هادشي يرقم كل نوفرو علاش يغرب لي جاوري سخين يغرب لي جاوري حلان وداك اللي البركه غير الرزق حريم تاع البركه بالذنب وبالمعصيه هذا العقل مثل المجتمع إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق وماذا؟ ومحبة عند الخلق تحب المدن تحب المدن عند الخلق ونما الخلق حتى نسي حب المدن نسي الكرة الأرض يا حب نسي ونما الله ماركا المدن ما الله ماركا أقول إنك أنني محبة عند الخلق وأني تكتب الممثلين ولا اللعبة ولا فنانين ولا ناس الجمهوري اللي درس كل شيء ما الله ماركا بلاد مدي حبان محبة في قلوب الخلق في أهل التقوى والورعين وأولياء الله الصالحين لذلك نتقرب دور والعالمين المحبة وإن للسيئة ظلمة في القلب سيئة ذنوب المعاصي ظلمة في القلب وسواد في الوجه سواد في الوجه التفت ابن سيد الله على التفت كان يأتيت باسم الله الرحمن الرحيم صغير ينود من الحبس علاش شو غادي تقول التقرات ابن الصغير اني طوال كان من صوت الوالدين رقم واحد تعني ابن لي هو بدكم الناس هي كاش طوال المجرمة شو هي عاق لوالدين يتيروا وانا غنغوت من صوت أنت فكرني ذا عياذا بالله لي كان يرى في غرسين لي كان لبس لسانتين ألواني تيراغو إدمنس وخا تروس رمس إدمنس ولا غاد نتجمين ولا كل شيء ألواني تقرات إدمنس يستفو وغرس كي رستي عجون سفرت أنت قرات إدمنس سواد في الوجه عياذا بالله إن للسيئة دي ظلمة في القلب وسواد في الوجه وضعف في البدن ضعف في البدن ضعف في البدن ويستغلى بدن صغوف الحي وضعف في من؟ في البدن وضيق في الرزق يضيق ربي تبارك وتعالى رزق كانت لي سنة وخير خمس ثلاثة دمين أربعة دمين وإنه أفتنا مي أفتنا غيار مريض من الدكتور وين مريض من الدكتور وشوفها خطر وهذه يسموها العلماء الوحشة ما هي الوحشة الوحشة اللي قالت يدمي هي تكون تبتلي جدا سنوزي يعني معصي واللي تدر لن ذنوب المعصي حول جن أدرس لي تكون تبتلي جدا سنوزي ما هي المعنى المشكلة أفين تفتيشة إسوا إلسا إذا سكني إذا سطنبي إذا سمغاتي إذا سروا وإذا سيدي الخطر أقنها إياه إنك السمدية ذنوب المعاصي أقول إليك ربي تبارك وتعالى أقول إليك ربي سبحانه وتعالى غير نختين سوانسي غير نفرق سوانسي هذه الشيء سوى تقول شوي مين أرتع في الخطر وإن ما نسيها نسكي غير نسي فوق يحس فيه الصدق وخايف تصبر الله ولا يشكل غير تعجني في تسيك يمون بداد يصغر لك الخطر أستين العلماء يختار لوحشة ولسكوت الذنوب المعاصي وسالي فرح ألف غلبتها السويس يعني من الدول اللي سكون دونها فيها السويس عندي نيس أغلى دخل فرد يا رمس السويس صغير أغلى دخل يعني واللي يقولوا تخلصني مزيان لمن ذا تصحاني إيه السويس إيه درس الجمالي درس لكم إيه سنتي يعني الطبع ما سمي اختقدوا كل شيء الشان سواني إيه درس الطوم إيه درس في الأشكال إيه درس كل شيء ناك أغلى دخل فردي السويس أعلى نسبة انتحارات السويس لماذا تفسر هذا؟ واللي قلوا تشلاقيني وياز يا تشلاقيني تشلاقيني يا زغاري يقول يا زخير هو أنا ما هو التقي فوندو سيارة أعلى نسبة الانتحار في السويس علاش؟ الراحة الدرس ويجي ويوفر راحة وخاي الشيء سويني درس الفلوس يدرس الطوموبيل اللي درس أي نتع الإسكر جميع الموبيقة أي نتع جرات إسكر درس لي كان حاج لي سنختت حلاختت حرغلوا عن كله عن إسكر كله مدي ضرامة سوى القران كيف تيسكر هو وين نوريو فين الراحه وريو فين نوريو فين الراحه هادي دابا غادي تسمع كاينز علاش اللي خديتو فيديو الغيرز علاش اللي ينطح الى الراحه لليمين وللي غير هنا كذلك ومن ثم ديتو مشكل الفراغ الروحي يعني من المرتزله اللي تمينا غير ربي تبارك وتعالى يقول لي انا فانت فهنا هذا استيختار يسكن غير الوحشه ما نقول انت فيا يونس يسون ذا وهو غادي يرز ربي تبارك وتعالى اهل التوب يا ربي سبحانه وتعالى كازوت كيسكر وحنا زوت كيسكر وحنا تنفوت انت فات كان ليا هذه يخدم الكرامي كان الله خدم لي يصلح حرام شتا دار وصل حرام الا بدا بدات الفيت نخدم اي غنى يا صحابي رضوان الله تبارك وتعالى عليه واظنه من السلف الصالح يا غماس السلف الصالح ما زلنا ان سنتفع ان سني لاجد اثر المعصيه في ماذا؟ في خلق دابتي وزوجتي إن سي عصي ربي تبارك وتعالى أنه حتى فغلط تطلب وشكال غبي تغلب هيمتين ودابا سنتم غارتين مالكي كان وشكال يعني أني اتفى العكوس حما سوف نزين كمي عالما أرضا قصير كمي المغرب دا غدا نقلي الدابة سنتا تمريض نا تمريض هاس البيب تمريض هاس البنت تمريض هاس كويس وجيد هنا أجد ذلك في ماذا في خلق دابتي وزوجتي اي تقران غير غير كنتي ديما نضرب انا ونمرا ما عرفنا مالنا مسحورين ولا وقع علينا شي حاجه في الدار ديما انا وياه ديما انا وياه علاش مناكرين ودايرين وفاعلين وطلق الله الله المعصيه بالله والله انت فهاد لهما السود السود هاد الطوالي السود هاد الكات كات السود الحاج 80 من يوم الله ودي السود بلا حيس وداك باس كليت عرف لك انت شكل تمر ايه يا فون تي لي طرات خير دار تاع حيوان داري غي داري السلاف داري البنك داري تريد يحشمي لي طرايات فوق لي طرايات شي لي طرا اوكس كيما يلا درو جوك تصري في الجيش و اصلا غير الحين صدر دار كينا جي بريكات في الناس باقي تو في طرا اوكس مي يلا درو اوكس مي تي تيرشي يا كيف كانت سكينه في ناس مي هو وجودي تصري وين يدير غير حد لبال وغادي شنو الشيكات فوق الشيكات يوز المعاميات فوق لي طريات فوق تخلي وهو الطوموبيل وهو الطاري وهو المعلم الشاني وهو الشاني خدام وهرب من غير الفيلا من غير هنا خدام من غير خدام الشاني عام باس الفيانس خدام كي والو هذا الكيل 8000 ريال وكل انا سكيت الكادو دار لي كيما واحد يعني دار كي دار ولا هي خير ولا يخشم شويه نسد كي دار ولا اسكع عمر صباح صباح تتشرب بيت الناس أليس كم أصل أكسجين زوامن واحد برمائي جوزيك ولي الدرنة دروالي هن برمائي أصلي كارما إيني أشو صدنا بس من هوا نربي طبر وتعالى يفتون سنفان دري لا بلا كل دم على البركة بركة ماشي ماشي أكيد سنة يعني من التقي أو المتقي من شرطي العسم لا ولكن توبة إلى الله تبارك وتعالى كلنا يذنب وكلنا يعصي وكلنا يسقط في ماذا؟ في المخالفات بين غضب الله تبارك وتعالى وان الفرق بين الله هو الانابه والرجوع الى الله تبارك وتعالى يخسر نزمي الديور سما سوغرس هذه مساله بها نختم ان شاء الله تبارك وتعالى وهو انكار المنكر انكار المنكر بالضوابط الشرعيه ضروره انكار المنكر سما الضوابط الشرع بحديث يعني سعيد الخدري رحمه الله تبارك وتعالى رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه الزويه الحديث سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلسله استروا العلماء ان من راى منكم منكرا والنظر من راى منكم منكرا فليغيره بيده التغيير سما سوفس فمن لم يستطيع فبلسانه فمن لم يستطيع فبقلبي وذلك اضعف الايمان يعني كرد المرض كرد الدرجه الدرجه هي تغيير المنخ ويختي تصريح يغزي المنخ ويختي تغيير سوفوسي وين الضوابط الشرعيه ماشي الفوسا سيدي الخمي اتقاسم فما سكتوه بضوابطه الشرعيه ما هو تغيير المنخ وسما سوفوسي هو غزن يمين اماطه الاذى ذلك راه غزن يمين وغزن تاو جان الا هي صوم الغرب كيتحيد سلم جال القناة ماشي هي هذه قالت تحيد حتى سنتي تستيس هذا سنت بهذه القناة تغيير يعني مثال على تغيير المنكر باليد وتغيير باللسان لقيت الواحد لقيت الفقيه لقيت الامام هو المسجد لقيت عالم اتنكرت المنكرات سميت سما سي انسيت تضعف الإيمان وهذه هي فرض عيني على الجميع والله لا راس قيمة فرد إيقاف الله الواجب أطلقت المنقر صدق قلبي ما قال أطلقت المنقر صدق قلبي قال صدق الله المنقر وردي تريد خل خاطر إنا لله وإنا إليه راجعون ربي ما يقعد يسكر ربي ما يقعد يسخط ربي ما يطرد لكم ربي ما يطرد لكم ربي ما يطرد أتسنك أصلا مسؤولي ويسنك يسنك على نفسك أصلا مسؤولي أنت ومن فعل هذا المنكر سواء المشكلة غير لنا هي دول اللي سكت المنكر تقدموا بالكيبس يغور سنك أصلا المنكر سقر بني هي هذا أختي النوبي أشكو رسول نصدك أو صلاة نبوه ده ظلموا بقال ظلموا كرة خدار سنقو دوار ولا خدار سنقو تجار ولا خدار سنقو تجار ويقع وديك كذا وديك كذا ظلم كله غير أريد لما يستقل حتى يستقل بنت وهذا فرض عين يجب لك واجب أتستقل صلق البنت أتستقل لما القرآن صلق البنت أرتمين أهل العين يغديو ربي أتستقل لما القرآن سمى صلق البنت هل ليت منك لو يزريك بحال بحال زود والي تسكن زود والي يسكنني لما القرآن هاتي أدام كي إذا الخلاصة لقى الكوشي إخصاب أنتو بيربي مبارك وتعالى أتنوري سخلص أنتو بيربي سبحانه وتعالى استمر اضلطر اندنو هذا مصل معاصي هنو ركت مضاربة بنزل واحد اوه اركت كل ما دازني السكن بما دوري السنكر باش نسل مسألة ما تنسل على الموضوع اشكو الموضوع دور يخص الوالي اذن ابن مضواني اسكن معاصي اوه كله ولاسي هنجرة ولو ولاسي السكن كلها تنتكتمي اتنتكتم مرة اندنبات ده مصل معاصي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل هذا المجلس وغيره من مجالس الذكر من المعاصي والذنوب وأن يتوب علينا ويجعلنا من التوابين والمتطهرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بدما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أهل الدار افطر عندكم الصائمون وكان طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة اللهم اطعمنا طعاما واسق من سقانا جعله الله عليكم طعام قوم الأبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بها ثمت ولا فجر وندعو للعروسين ونقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير اللهم ارزقهما ذرية صالحة اللهم ارزقهما ذرية صالحة اللهم ارزقهما ذرية صالحة تنفع بها البلاد والعباد يا رب البلاد والعباد قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأستسمحكم إن أطلت عليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.